أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله جل جلاله في كتابه الكريم في سورة القصص: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. فهذا تنبيه إلى أن الإنسان ينبغي أن يكون في قصده اليوم الآخر، وأن يكون في قصده العمل للآخرة، ولا يكون كل شيء من اهتمامه ومن حياته خاصا بالدنيا وخاصا بزينتها، فما أودعه ليكون في الآخرة عند الله خير وأبقى. أفلا تعقلون؟ أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين، يعني من المحضرين للعذاب في العذاب. فالإنسان إذا كان عيشه ضيقا في الدنيا ثم أكرمه الله تعالى في الآخرة بعيش رغد، هل هذا هو الأفضل؟ أم الأفضل أن يتنعم في الدنيا ثم يحضر العذاب في الآخرة؟ فهذه المقارنة تجعل الإنسان يختار الله تعالى ويختار العمل للآخرة. ويوم يناديهم، العامل في الظرف مضمر وفاعل ينادي الله تعالى، ويوم يناديهم الله تعالى، ويحتمل أن يكون نداؤه بواسطة أو بغير واسطة، والمفعول به المشركون. ويوم ينادي الله المشركين فيقول: أين شركائي؟ توبيخ للمشركين، ونسبهم إلى نفسه على زعمهم. إذن نسب الشركاء إلى نفسه، أين شركائي؟ هذا باعتبار زعم المشركين لا باعتبار حقيقة الأمر. ولذلك قال: الذين كنتم تزعمون، فحذف المفعول، تقديره تزعمون أنهم شركاء لي، أو تزعمون أنهم شفعاء لكم. قال: الذين حق عليهم القول، ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا. معنى حق عليهم القول وجب عليهم العذاب، والمراد بذلك رؤساء المشركين وكبراؤهم. والإشارة بقوله هؤلاء الذين أغوينا إلى أتباعهم من الضعفاء. قالوا: ربنا هؤلاء الذين أغوينا من الضعفاء أغويناهم كما غوينا نحن. ثم قالوا: تبرأنا إليك. فإن قيل: كيف الجمع بين قولهم أغويناهم وبين قولهم تبرأنا إليك؟ فإنهم اعترفوا بإغوائهم وتبرأوا مع ذلك منهم. هنا في جملة واحدة يوجد أغويناهم كما غوينا ثم بعد ذلك تبرأنا إليه، فكيف يثبتون لأنفسهم إغواء الناس وبعد ذلك يتبرؤون منه؟ فالجواب أن إغواءهم لهم هو أمرهم لهم بالشرك، والمعنى أن حملناهم على الشرك كما حملنا أنفسنا عليه، ولكن لم يكونوا يعبدوننا، إنما كانوا يعبدون غيرنا من الأصنام وغيرها، فتبرأنا إليك من عبادتهم لنا. فتحصل من كلام هؤلاء الرؤساء أنهم اعترفوا أنهم أغووا الضعفاء وتبرأوا من أن يكونوا هم آلهتهم، فلا تناقض في الكلام. وقد قيل في معنى الآية: غير ذلك مما هو تكلف بعيد. يا أخي لا تقطع الدرس. طيب، مما هو تكلف بعيد، يمكن أن يكون هذا الإغواء الذي حصل هم باشروا أسبابه، لكن ليسوا هم الذين يملكون وقوعه، كأمر الهداية، الهداية من الله عز وجل، لكن الإنسان يباشر أسبابها. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهؤلاء أيضا يقولون نحن أغويناهم بالأسباب، لكن هم أيضا اختاروا الغواية، يعني أرادوا أن يتحملوا معهم مسؤولية غوايتهم. تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. فالبراءة إما تكون من نتائج الغواية، أو البراءة من عبادتهم لهم، والله تعالى أعلم. وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب. هم كانوا يعتقدون أنهم آلهة من دون الله، فإذا بهم لا يستجيبون لهم يوم القيامة. ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. فيه أربعة أوجه. الأول أن المعنى لو أنهم كانوا يهتدون في الدنيا لم يعبدوا الأصنام، فلم يعذبوا بعبادتهم لها. والثاني لو أنهم كانوا يهتدون لم يعذبوا. والثالث لو أنهم كانوا يهتدون في الآخرة لحيلة يدفعون بها العذاب لفعلوها. إذن الهداية هنا ليست الهداية من الضلال، الهداية إلى النجاة في يوم القيامة. فلو على هذه الأقوال حرف امتناع وجوابها محذوف. والرابع أن تكون لو للتمني، أي تمنوا لو كانوا مهتدين. ويوم يناديهم سبحانه فيقول ماذا أجبتم المرسلين، أي هل صدقتم المرسلين أو كذبتموهم، وهو سبحانه أعلم. هذا السؤال ليس للعلم، هذا السؤال لإقامة الحجة عليهم. فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. عميت عبارة عن حيرتهم، والأنباء الأخبار، أي أظلمت عليهم الأمور فلم يعرفوا ما يقولون. كما يأتي ملك الملكان في القبر يسألان الميت من ربك من رسوله من رسولك ما دينك ما كتابك، فيقول ها لا أدري، فيقولان له لا دريت ولا تليت، يعني يحتار ماذا يجيب الملكين. هذا كناية عن شدة جهله وحيرته وعدم اعتقاده. هو في الدنيا يعلم ماذا يقول، لكن لم يكن يقوم به. يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله، لكن ما كان مؤمنا به تمام الإيمان، ما كان مطيعا له صلى الله عليه وسلم. فلما يأتيه الملكان يقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت مثلهم. فهذا بمعنى فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون، أي لا يسأل بعضهم بعضا عن الأنباء، لأنهم قد تساووا في الحيرة والعجز عن الجواب. إذا اجتمع العاجزون في مكان لا يسأل بعضهم بعضا، لأن كل واحد منهم يعلم عجز الآخر وجهله، فلا يسأله حتى لا يزداد حيرة. وربك يخلق ما يشاء ويختار سبحانه. قيل سببها استغراب قريش لاختصاص محمد صلى الله عليه وسلم بالنبوة، فالمعنى أن الله يخلق ما يشاء ويختار لرسالته من يشاء من عباده، يعني كما قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، فربك يخلق ما يشاء ويختار سبحانه. فإذن المعنى أن الله يخلق ما يشاء ويختار لرسالته من يشاء من عباده، ولفظها أعم من ذلك، ليس الأمر خاصا بالنبوة، اللفظ أعم من هذا، والأحسن حمله على عمومه، أي يختار سبحانه ما يشاء من الأمور على الإطلاق ويفعل ما يريد سبحانه لا معقب لحكمه. ما كان لهم الخيرة، ما نافية، والمعنى ما كان للعباد اختيار، إنما الاختيار والإرادة لله وحده سبحانه. فالوقف على قوله ويختار، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. وقيل إنما مفعولة بيختار، ومعنى الخيرة على هذا الخير والمصلحة، وهذا يجري على قول المعتزلة، يعني في وجوب الأصلح على الله، وذلك ضعيف لرفع الخيرة على أنها اسم كان، ولو كانت ما مفعولة لكان اسم كان مضمرا يعود على ما، وكانت الخيرة منصوبة على أنها خبر كان، وقد اعتذر عن هذا من قال إنما مفعولة بأن قال تقدير الكلام يختار ما كان لهم الخيرة فيه، ثم حذف الجار والمجرور، وهذا ضعيف. وقال ابن عطية يتجه، يعني المعتزلة يقرؤون وربك يخلق ما يشاء ويختار الذي، ويختار ما كان لهم الخيرة، ويختار الذي لهم الخيرة، لأنهم يعتقدون أنه يجب على الله أن يفعل الأصلح لعباده، فيجعلون ما مفعولة ليختار، يخلق ما يشاء ويختار ما كان، يختار الذي كان لهم الخيرة. إذن الوقف على يختار، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ثم نفى الخيرة لهم، ما كان لهم الخيرة. فإذا هم يريدون شيئا والله تعالى لا يريده، لا يقع إلا ما يريد الله سبحانه. وقال ابن عطية يتجه أن تكون ما مفعولة إذا قدرنا كان تامة، ويوقف على قوله ما كان، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان، أي يختار كل كائن، ويكون لهم الخيرة جملة مستأنفة، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان، لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون، وهذا بعيد جدا. نعم، إلى الناس طبعا، كل الضمائر هذه إلى الناس، والمخاطب بها المشركون. لا، ما كان لهم الخيرة، ربك يخلق ما يشاء ويختار. استفهام، لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون، ليس لهم، يعلم ما تكن، وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، أي ما تخفيه قلوبهم. وعبر عن القلب بالصدر لأنه يحتوي عليه، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة. قيل إن الحمد في الآخرة قولهم الحمد لله الذي صدقنا وعده، أو قولهم الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. وفي ذكر الآخرة مع الأولى مطابقة، هذا الطباق من أنواع البلاغة. وله الحكم وإليه ترجعون سبحانه. ثم يعدد سبحانه آلاءه ونعمه على العباد، ويذكر دلائل قدرته سبحانه. قال: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا، أي دائما إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء؟ والمراد بهذه الآيات إثبات الوحدانية وإبطال الشرك. فإن قيل: كيف قال يأتيكم بضياء وهلا قال يأتيكم بنهار؟ لأنه في مقابل الليل يكون النهار، فلماذا ذكر الضياء بدلا من النهار؟ فالجواب أنه ذكر الضياء لكثرة ما فيه من المنافع والعبر، يعني الضياء إذن أعم من النهار. من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ الآية المقابلة: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ تسكنون فيه أي في الليل. فهنا لم يجعل مقابل النهار الظلمة، جعل مقابل النهار الليل، لأن الإنسان بحاجة إلى الليل لا إلى مجرد الظلمة. الضياء هناك أعظم منافع من النهار، أما هنا الظلمة لا تكفي ولا تفي بمنافع الليل. من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ إذن الليل خلق للسكن، وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. فمن انعكاس الأمور عند بعض الناس السهر في الليل والعمل في الليل. الليل جعل للسكينة وجعل للراحة ولجعل للإيواء إلى البيت. فبعض الأماكن ليلهم نهار ونهارهم ليل، تذهب في النهار فلا تجد أحدا، الناس تبدأ الحياة في الليل. هذا من انعكاس الأمور. ينبغي أن يكون عمل الناس في الصباح ونومهم ورقودهم في الليل. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. فجعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، ففي الآية لف ونشر، يعني تسكن فيه هذا يتبع الليل، ولتبتغوا من فضله هذا يتبع النهار. فهذا من البلاغة، جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه، يعني تسكنوا في الليل، ولتبتغوا من فضله أي في النهار، ولعلكم تشكرون هذه النعمة. ويوم يناديهم سبحانه فيقول: أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ هناك أيضا تقدم ويوم يناديهم فيقول: أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ ثم جاءت الآية هنا أيضا: ويوم يناديهم فيقول: أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم، أي أخرجنا من كل أمة شهيدا منهم يشهد عليهم بأعمالهم وهو نبيهم، لأن كل نبي يشهد على أمته، والنبي صلى الله عليه وسلم يشهد على الأنبياء، وهذه الأمة شهداء للأنبياء لتكونوا شهداء على الناس، هذه الأمة تشهدوا على أقوام الأنبياء أن أنبياءهم قد بلغوهم رسالة ربهم. فقلنا هاتوا برهانكم، أي هاتوا حجتكم على ما كنتم عليه من الكفر، وذلك إعذار لهم وتوبيخ وتعجيز. لا برهان لديهم على الكفر وعلى الخروج من توحيد الله تعالى. فعلموا أن الحق لله، يعني فقلنا هاتوا برهانكم، فعجزوا عن الإتيان بالبرهان، فعلموا أن الحق لله، وضل عنهم ما كانوا يفترون. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، أي كان من بني إسرائيل، وكان ابن عم موسى، وقيل ابن عمته، وقيل ابن خالته، والله تعالى أعلم. فبغى عليهم، أي تكبر وطغى، ومن ذلك كفره بموسى عليه السلام. ما سبب طغيانه؟ وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة. المفاتح هي التي يفتح بها، وقيل هي الخزائن، والأول أظهر، والعصبة جماعة الرجال من العشرة إلى الأربعين، وتنوء معناه تثقل، يقال ناء به الحمل إذا أثقله، وقيل معنى تنوء تنهض بتحامل وتكلف. والوجه على هذا أن يقال إن العصبة تنوء بالمفاتح، لكنه قلب كما جاء قلب الكلام عن العرب كثيرا، يعني العصبة التي تنوء ليس المفاتح التي تنوء، لكن يقلب الكلام في اللفظ أيضا من أساليب العرب. هذا على تفسير تنهض بتحامل. أما على تفسير أن التنوء تثقل هي المفاتيح نفسها، فلا يوجد هذا القلب، ولا يحتاج إلى قلب على القول الأول. إذن هذه الآية تدل على أنه مفاتيح خزائنه كثيرة جدا، هذه المفاتيح. إذن كيف ما في داخل الخزائن؟ إذن شيء عظيم جدا، كبير جدا. إذ قال له قومه لا تفرح، الفرح هنا هو الذي يقود إلى الإعجاب والطغيان، ولذلك قال إن الله لا يحب الفرحين، وقيل إنه السرور بالدنيا لأنه لا يفرح بها، لا يفرح بها إلا من غفل عن الآخرة، ويدل على هذا قوله ولا تفرحوا بما آتاكم. إذن هذا الرجل لكثرة المال عنده انقلب ذلك إلى غرور وعجب بنفسه وكبر على الخلق وفرح وبطر بهذا المال، فقال له قومه لا تفرح وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، أي اقصد الآخرة بما أعطاك الله من المال، وذلك بفعل الحسنات والصدقات، ولا تنس نصيبك من الدنيا، أي لا تضيع حظك من دنياك وتمتع بها مع عملك للآخرة. وقيل معناه لا تضيع، إذن هذا الكلام هنا على ظاهره، لا تنس نصيبك من الدنيا، ابذل من مالك للآخرة وللصدقة ولوجه الله تعالى ولمساعدة الناس، وأيضا خذ نصيبك من التمتع بالحياة الدنيا. وقيل معناه لا تضيع عمرك بترك الأعمال الصالحة، فإن حظ الإنسان من الدنيا إنما هو بما يفعل فيها من الخير. فالكلام على هذا وعظ، وعلى الأول إباحة للتمتع بالدنيا لئلا ينفر عن قبول الموعظة. قارون ليس محتاجا أن يدعى إلى التمتع بالدنيا، لكن لماذا تقول له تمتع بالدنيا أو تمتع بما يبيح الله لك من الدنيا؟ حتى يكون هذا مدخلا إلى قلبه من باب تحديث الناس بما يفهمون، فهذا قلبه مليء بحب الدنيا، فإذا دعوته إلى ترك الدنيا كلها لن يستجيب لك. لذلك تقول له الإسلام دين العمل، الإسلام دين الشغل الكاسب حبيب الله، مثل ما يكتب هنا في الأبواب فوق باب المسجد، الكاسب حبيب الله، يعني أنه هذا ليس بحديث لكن يعني قطعة يكتبها الخطاط. فهذا من أجل أن يكون هناك صلة بين المسجد والحياة، أنك إذا خرجت من المسجد إلى العمل فأنت في عبادة أيضا. فهؤلاء وعظوه هذه الموعظة وذكروا له أن يتمتع بالدنيا من أجل أن يكون مدخلا إلى قلبه، وإلا فإن الأغنياء ليسوا بحاجة أن يدعوا إلى الدنيا، مثل بعض الوعاظ أو بعض المتحدثين لما يأتون إلى المجالس التي فيها الأغنياء أو فيها التجار يمدحون التجارة والإسلام دين العمل والإسلام دين السعي وكذا وكذا وكذا، يا أخي هؤلاء ليسوا محتاجين أن تعطيهم ما يدفعهم إلى الدنيا أكثر، هؤلاء محتاجون إلى الزهد، إلى أن تحببهم بعمل الآخرة، إلى أن تحببهم بالالتفات إلى عبادتهم، بالالتفات إلى واجباتهم الأخرى، يعني لكل مقام مقال. إذن على المعنى الأول أرادوا بقولهم لا تنس نصيبك من الدنيا الدخول إلى قلبه من الباب الذي يفهمه. على المعنى الثاني ولا تنس نصيبك من الدنيا، هذه موعظة. ما هو النصيب من الدنيا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. هذا هو النصيب. ما هي الثلاثة؟ ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به، أو صدقة جارية. هذا هو النصيب من الدنيا الذي يأخذه العبد معه إلى الآخرة. أما باقي الأمور من الأموال ومن التجارات ومن الصناعات ومن الزراعات، هذه يموت الإنسان ويتركها للورثة، وقد يحسن الورثة استعمالها بعده وقد لا يحسنون. فلا تنس نصيبك من الدنيا، إذن اعمل صالحا، تصدق، لأن قارون ليس من أهل العلم، إذن ما نصيبه من الدنيا؟ أن يتصدق. فلا تنس نصيبك من الدنيا أن تحتفظ به في قبرك، وأحسن كما أحسن الله إليك، أي أحسن إلى عباد الله كما أحسن الله إليك بالغنى. هذه ينبغي للأغنياء أن يضعوها نصب أعينهم، كما أحسن الله إليك بالمال فأحسن إلى العباد بالصدقة. كذلك ينبغي للعالم أن يضعها، كما أحسن الله إليك بالعلم فأحسن إلى الناس بالتعليم. كذلك صاحب الجاه، كما أحسن الله إليك بالجاه فأحسن إلى الناس بقضاء حوائجهم. وهكذا سائر الأشياء والنعم التي ينعم الله تعالى بها على عباده، كما أن الله يحسن إليك فيها فأحسن إلى الخلق، وإحسانك إلى الخلق هو منة من الله عليك وليست منة منك على الخلق. هذه نعمة أن الله تعالى كتب لك ثواب عباده، لذلك لا تمنن على الله عز وجل بما تفعل من الخير. قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. ولا تبغي الفساد في الأرض، إذن هذه تتمة الموعظة، أحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض. صاحب المال إن لا لم يكن صاحب دين فهو مفسد في الأرض، وإذا كان صاحب سلطة مع ذلك فهو أشد إفسادا. فصاحب المال يبذر فيه لا يدري أين يضعه، فيستكثر من الأشياء المحرمة وينشرها بين الناس ونحو ذلك. ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. لما قالوا له أحسن كما أحسن الله إليك، إذا نسبوا ما عنده من المال إلى نعمة الله، فماذا كان جوابه؟ قال إنما أوتيته على علم عندي، أنا الذي صنعت هذا المال وصنعت هذا المجد. لما وعظه قومه أجابهم بهذا على وجه الرد عليهم والروغان، الروغان يعني اللف والدوران عما ألزموه من الموعظة. والمعنى أن هذا المال إنما أعطاه الله لي بالاستحقاق له بسبب علم عندي استوجبته به. فهنا بعض التجار أحيانا لما يكبر في السن ويعني يكون الله تعالى فتح عليه فتحا مبينا في المال، يأتي يتكلم مع الناس كيف حصل هذه الثروة، يقول أنا تعبت في الصباح تعبت في المساء ووقفت على الرصيف وفعلت كذا وفعلت كذا وبعت في الشنطة وبعت على البسطة وبعت من هنا وبعت من هنا وسافرت إلى بلد كذا، يعدد الشقاء والتعب الذي فعله حتى جمع هذا المال. هذه قصة لطيفة، لكن كان عليه أن يبدأها ويختمها بأن الله وفقه في عمله. صحيح تعبت واشتغلت فوق الرصيف وتحت الرصيف وفي البلد وخارج البلد وسافرت ووقفت إلى آخره، لكن لو أن الله تعالى لم يجلب لك الزبائن ولم يجلب لك التوفيق، فمن أين تأتي بهذا المال؟ أحيانا ترى دكانين متجاورين نفس البضائع، واحد يشتغل والآخر لا يشتغل، ربما البضاعة واحدة، هذا فضل من الله عز وجل يسوقه لمن شاء كيف شاء. فالإنسان ينسب ما فيه من توفيق، ما فيه من بركة، ما فيه من خير، ينسبه إلى خالقه سبحانه. فهذا قارون قال أتيته على علم عندي استوجبته به. واختلف في هذا العلم، فقيل إنه علم الكيمياء. الكيمياء هذه أعيت الناس قديما، الكيمياء أرادوا منها، هذا العلم ازدهر كثيرا، أرادوا تحويل المعادن الخسيسة إلى معادن ثمينة، تحويل مثلا النحاس إلى ذهب، تحويل الأشياء الخسيسة من المعادن حتى تصير ذهبا، تعبوا فيه كثيرا فاهتموا بالكيمياء من أجل هذا. وقيل التجارب للأمور والمعرفة بالمكاسب. الآن يوجد في الجامعات علم إيش تسويق أو إيش أيضا إدارة الأعمال. إيش تدرس الآن؟ ترى واحد إيش تدرس؟ يقول لك أدرس إدارة الأعمال. إيش تدرس؟ أدرس تسويق، يعني كيفية البيع، كيفية الشراء، كيفية قبول الزبائن، كيفية العمل في السوق، هذا علم. فقارون أيضا قال أنا عندي علم، ففسر هذا العلم بالكيمياء، فسره بعضهم بالتجارب للأمور والمعرفة بالمكاسب. لا يكفي ذلك بدون توفيق من الله. الآن شركات ضخمة كبيرة تأتي بموظفين تشترط عليهم أن يكون لديهم شهادات جامعية بهذه الاختصاصات المتعلقة بالاقتصاد البيع والشراء والكذا، بعد 5-6 سنوات تفلس الشركة. قديما تاجر أمي لا يفهم ولا يكتب ولا يحسب، ترى ما شاء الله يفتح أول دكان، بعدين يفتح دكان ثاني، يفتح دكان ثالث، بعدين يفتح في مدينة أخرى، ما شاء الله تبارك الله. فهذا فضل من الله، العلم نافع والعلم مفيد، لكنه غير كاف. إذا لم يكن معه توفيق لا يكفي. حتى العلوم الأخرى، العلم الشرعي أيضا، بعض الناس الله تعالى يفتح عليهم مع قلة بضاعتهم وينفع بهم، بعض الناس يتعبون على أنفسهم زمانا طويلا يحصلون هنا وهنا وهنا ما في توفيق، فهذا كله مرده إلى توفيق الله جل جلاله. فالإنسان قبل البدء بأي شيء ينسب النعمة إلى المنعم ويبتعد عن كلمة أنا. فهنا قارون قال عندي، وفرعون ماذا قال؟ قال لي. وإبليس ماذا قال؟ قال أنا. إبليس قال أنا خير منه، وفرعون قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، وقارون قال أوتيته على علم عندي. فأيضا يتحرز الإنسان من هذه الألفاظ التي توهم استامع الحال التي كان عليها هؤلاء الثلاثة. فالعوام نحن في بلادنا إذا اضطروا أن يستعملوا ضمير المتكلم يستعيذون بالله، فمثلا واحد يقول أنا ذهبت أعوذ بالله من كلمة أنا ويكمل الحديث، هذا شيء جيد حتى يتذكر الإنسان فلا تعظم الأنانية عنده. الأنانية نسبة إلى ضمير أنا أنا أنا، كل شيء أنا أنا أنا، وهذه الأنا أحيانا تنتقل من أنا الفرد إلى أنا الجماعة، تصير أنانية جماعية، هذه نفس الموضوع أيضا، فتصير هذه الجماعة كل شيء تنسبه إلى نفسها، كل فضيلة تنسبه إلى نفسها، كل عمل كل شيء كذا، فيحصل للجماعة ما يحصل للفرد من مشكلات الأنانية. قال إنما أوتيته على علم عندي. إذن أولا قالوا الكيمياء، وقيل التجارب للأمور والمعرفة بالمكاسب، وقيل حفظه التوراة، وهذا بعيد لأنه كان كافرا، وقيل المعنى إنما أوتيته على علم من الله وتخصيص خصني به، ثم جعل قوله عندي كما تقول في ظني واعتقادي. إنما أوتيته على علم من الله تعالى فيما أظن في عندي. أولم يعلم قارون أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا؟ هذا رد عليه في اغتراره بالدنيا. وأكثر جمعا يعني جمعا للمال أو جمعا للخدم، والأول أظهر. ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، في معناه قولان، أحدهما أنه متصل بما قبله، والضمير في ذنوبهم يعود على القرون المتقدمة، والمجرمون من بعدهم، أي لا يسأل المجرمون عن ذنوب من تقدمهم من الأمم الهالكة. لا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، مجرمو العصر لا يسألون عن ذنوب من سبقهم. لأن كل واحد إنما يسأل عن ذنوبه خاصة. والثاني أنه إخبار عن حال المجرمين في الآخرة، وأنهم لا يسألون فيها عن ذنوبهم لأنهم يدخلون النار من غير حساب. هذا يعني كقولهم ليس بعد الكفر ذنب، فمن كان كافرا يدخل جهنم بكفره ولا يسأل عن تفاصيل الذنوب الصغائر. هذه مسألة اختلف فيها، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم ليسوا مخاطبين بها، يعني هل يسأل الكافر إضافة إلى سؤاله عن الكفر هل يسأل عن الصلاة، عن الزكاة، عن الصيام، عن الحج، عن الحلال والحرام في الأمور المالية، عن الحلال والحرام في الأنكحة؟ هل يسأل الكفار عن هذا أم ليس بعد الكفر ذنب؟ فاختلف العلماء في ذلك. الذين قالوا يسألون عن كل شيء استدلوا بقوله تعالى قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين، فذكروا أمورا هي من تفاصيل الشرائع، والله تعالى أعلم. والصحيح أنهم يحاسبون على ذنوبهم ويسألون عنها لقوله فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وإنما هذا السؤال المنفي السؤال على وجه اختبار وطلب التعريف، لأنه لا يحتاج إلى سؤالهم على هذا الوجه، لكن يسألون على وجه التوبيخ. وحيثما ورد في القرآن إثبات السؤال في الآخرة فهو على معنى المحاسبة والتوبيخ، يعني لا على معنى طلب المعرفة أو طلب المعلومة، كما تقول لولدك لما كسرت الكأس؟ أنت لا تريد الجواب، كسر الكأس انكسر الكأس، لكن لما تسأله لماذا كسرت الكأس هذا توبيخ. ليس حديث، ما قلت حديث. الفقهاء هكذا يقولون ليس بعد الكفر ذنب. هم كفار لكن يفتنون المسلمين. هم كفار لكن يفتنون المسلمين. هذا مثل بيع الخمر، عفوا بيع العنب لمن يصنع منه خمرا، هذا لا يجوز. إذن حيثما ورد في القرآن إثبات السؤال في الآخرة فهو على معنى المحاسبة والتوبيخ، وحيثما ورد نفيه لا يسأل فهو على وجه الاستخبار والتعريف، ومنه فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. إذن السؤال المثبت هو السؤال للتوبيخ، والسؤال المنفي هو سؤال الإخبار والتعريف. فخرج على قومه في زينته، قيل في ثياب حمر، وقيل في عبيده وحاشيته، واللفظ أعم من ذلك، يعني خرج على قومه في هيئة الزينة. فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. هكذا الذين يريدون الحياة الدنيا دائما يتمنون أن يكونوا أمثال هؤلاء الذين يعني يطغون بالغنى ويطغون بالمال ويطغون بالرفاهية ونحو ذلك. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. إذن فهم الأمور على حقائقها يحتاج إلى العلم. قال الذين أوتوا العلم، بدون علم لن يفهم الإنسان ترجيح الآخرة على الدنيا. الإنسان بطبعه يميل إلى الدنيا، يميل إلى الإفلاد إلى الأرض، يميل إلى المتع وإلى الشهوات، فما الذي يرفعه عن ذلك الميل؟ أو يحجزه عنه العلم. لذلك قال الذين أوتوا العلم: ويلكم فجر للذين تمنوا مثل حال قارون. ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. الضمير في يلقاها عائد على الخصال التي دل عليها الكلام المتقدم، وهي الإيمان والعمل الصالح، وقيل على الكلمة التي قالها الذين أوتوا العلم، أي لا تصدر هذه الكلمة إلا عن الصابرين. والصبر هنا هو إمساك النفس عن الدنيا وزينتها، الصبر حبس، فهم حبسوا أنفسهم عن شهوات الدنيا وزينتها. فخسفنا به وبداره الأرض. روي أن قارون لما بغى على بني إسرائيل وآذى موسى دعا موسى عليه، فأوحى الله إليه: قد أمرت الأرض أن تطيعك فيه وفي أتباعه. فقال موسى: يا أرض خذيهم. فأخذتهم إلى الركب، فاستغاثوا بموسى فقال: يا أرض خذيهم. فأخذتهم حتى تم بهم الخسف. الخسف يعني تنشق الأرض فيسقطون فيها. فما كان له من فئة ينصرونه، يعني لا يستطيع أن يلجأ إلى أحد ينقذه، ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. إذن هؤلاء الآن فيرون الأمر الذي تمنوه، ما هي عاقبته. وأصبح الذين تمنوا مكانه، أي منزلته في المال والعزة، بالأمس يحتمل أن يراد به اليوم الذي قبل ذلك اليوم أو ما تقدم من الزمان القريب. يقولون: ويكأن. مذهب سيبويا أو سيبوي أن وي حرف تنبيه، وي كأن، ثم ذكرت بعدها كأن، والمعنى على هذا أنهم تنبهوا لخطئهم في قولهم: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. وي كأن الله يبسط. ثم قالوا: كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، أي ما أشبه الحال بهذا. وقال الكوفيون: الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، التقدير عكس البسط، يعني يمنع ويضيق. لولا أن من الله علينا لخسف بنا، في قراءة نافع: لولا أن من الله علينا لخسف بنا، يعني كنا مع قارون، لو تمنينا مثله وصرنا مثله ليخسف بنا. ويكأنه لا يفلح الكافرون. إذن هذا على قول سيبوي: ويكأن. وقال الكوفيون: ويك هي ويلك، حذفت منها اللام لكثرة الاستعمال، ثم ذكرت بعدها أن، والمعنى: ألم تعلم أن الله، ويلك ألم تعلم أن الله. وقيل: ويك أن كلمة واحدة معناها ألم تعلم. إذن فيها ثلاثة أقوال: ويك أن، ويلك، ويك أن كلمة واحدة، ويك أنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. العلو في الأرض أي التكبر والطغيان، لا رفعة المنزلة، فإن إرادتها جائزة، أن يكون الإنسان ذا منزلة وذا مكانة واحترام عند الناس ومكان حسنة هذا جائز. ما هو المحرم؟ العلو في الأرض المحرم، الكبر والطغيان والإساءة إلى الناس والتسلط عليهم بغير حق. الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. هذا جاء في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث قدسي، إن الله كتب الحسنات والسيئات، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، ومن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة، ومن هم بسيئة فعملها كتبها الله سيئة واحدة. لذلك يقال ويل لمن غلبت سيئاته حسناته، مع هذا الكرم الإلهي من الله تعالى، الحسنة 700 وسيئاته تغلب حسناته، فهذا والعياذ بالله تعالى شديد التفريط. فهذه الآية بمعنى ذلك الحديث، من جاء بالحسنة فله خير منها إلى 700 ضعف، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، أي إن الذي أنزل عليك القرآن وأثبته، وقيل المعنى أعطاك القرآن والمعنى متقارب، وقيل فرض عليك أحكام القرآن فهو على حذف مضاف، إن الذي فرض عليك أحكامه فحذفت كلمة أحكام. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، المعاد الموضع الذي يعاد إليه، فقيل يعني مكة، ونزلت الآية حين الهجرة ففيها وعد بالرجوع إلى مكة وفتحها، وقيل يعني الآخرة، يوم الميعاد أو المعاد في الآخرة، ففيها إعلام بالحشر، وقيل يعني الجنة. قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين، وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب، أي ما كنت تطمع أن تنال النبوة ولا أن ينزل عليك الكتاب، ولكن الله رحمك بذلك أو رحم الناس بنبوتك. والاستثناء بمعنى لكن، فهو منقطع ويحتمل أن يكون متصلا، والمعنى ما أنزل عليك الكتاب إلا رحمة من ربك لك أو للناس، ما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، فلا تكونن ظهيرا للكافرين، لا تكونن مناصرا ومساعدا ومعينا للكافرين. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. إلا رحمة من ربك، على هذا مفعول من أجله أو حال، وعلى الأول منصوب على الاستثناء. وادع إلى ربك يحتمل أن يكون من الدعاء بمعنى الرغبة، ادع إلى ربك يعني تضرع إليه بالدعاء، أو من دعوة الناس إلى الإيمان بالله، ادع إلى سبيل ربك بالحكمة. فالمفعول محذوف على هذا تقديره ادع الناس، ادع الناس إلى ربك. ولا تكونن من المشركين، ولا تدع مع الله إلها آخر، أي ولا تعبد مع الله إلها آخر. لا إله إلا هو سبحانه، كل شيء هالك إلا وجهه، أي إلا إياه، والوجه هنا عبارة عن الذات.